رحلة مع الأنغام يصحبكم فيها عبد الرحمن عثمان والمولد الهمامي. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، منذ أن رسخت أم كلثوم نفسها على عرش الأصوات النسائية العربية في أوائل الثلاثينات، لم يعرف الغناء العربي صوتا نسائيا ارتفع إلى مستوى المنافسة الجادة لصوت أم كلثوم سوى صوت أصفهان، وذلك برأي كبار النقاد والموسيقيين وعلى رأسهم رياض السنباطي ملحن أم كلثوم الخاص. غير أن منافسة أم كلثوم لم تكن الإنجاز الوحيد في حياة هذه المغنية العظيمة التي أنجزت كل ما أنجزته برصيد من الأغنيات لم يصل إلى 50 عددا، ظهر معظمه بل القسم الأهم منه في فترة وجيزة هي السنوات السبع الأخيرة من عمر أصفهان، أي ما بين 1937 و 1944. نويت أداري ألامي وأحب دمعي ونحيي، مع أن أحمد أبو خالد القباني قد دشن في القرن التاسع عشر سلسلة الفنانين السوريين واللبنانيين الذين هاجروا إلى مصر واستقروا ولمعوا فيها، فقد جددت أصفهان مع شقيقها فريد الأطرش سيرة الهجرة الفنية المشرقية إلى مصر في القرن العشرين. تبعتها بعد ذلك أصوات هامة مثل لوردكاش، نور الهدى، صباح وسعاد محمد ونجاح سلام ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ونازك. حياة أصفهان الفنية تنقسم إلى مرحلتين، ما قبل 1933 وما بعد 1937. كان مكتشفها الأول الموسيقار داود حسني أستاذ ليلى مراد ومحمد عبد المطلب، وهو الذي اختار لها أصفهان اسما فنيا بدل اسمها الحقيقي أمال الأطرش. ولكن الظروف شاءت ألا يشتهر بين أغنيات أصفهان أي لحن لمكتشفها الأول داود حسني أو لزكريا أحمد، ومع ذلك لم يبقى واحد من كبار الملحنين العرب في النصف الأول من القرن العشرين باستثناء سيد درويش لم تغني له أصفهان، فقد لحن لها زكريا أحمد، رياض السنباطي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، ومدحت عاصم، ومحمد القصبجي. للبراق عينا فاطر كانت أم كلثوم هي بلا منازع زعيمة الغناء العربي الكلاسيكي بين الأصوات النسائية في مشرق العالم العربي ومغربه، فإن أسمهان هي بلا منازع أيضا زعيمة الغناء العربي الحديث أو النيو كلاسيكي بين الأصوات النسائية. وإن كان هذا اللون الذي أسسته أسمهان قد عرف فيما بعد أصوات نسائية رائعة، غير أننا في السنوات الأخيرة في الغناء العربي شاهدنا ظهور أصوات نسائية تحاول الانتماء إلى خط أسمهان الكلاسيكي الحديث، ولكن هذه الأصوات أهملت العنصر الأساسي من عظمة أداء أسمهان الصوتي، وهو عنصر التمرس الكامل بأصول الغناء العربي الكلاسيكي قبل الاستعارة من فنون الغناء الأوروبي الأوبيرالي. ولأن أسمهان قد بدأت تدرب صوتها على أصول الغناء العربي الكلاسيكي تشبها بأم كلثوم وتقليدا لها في خطواتها الأولى، فقد نجحت أسمهان وملحنها العبقري محمد القصبجي في إمتاع المستمع العربي عندما ذهب في مغامرة المزج بين فنون الغناء العربي وفنون الغناء الأوروبي إلى آخر مدى في الجرأة. مع أن أسمهان تعاملت مع كبار الملحنين وفقا لأقصى القواعد والتقاليد المهنية، فلم تكتفي بالتعامل مع شقيقها فريد الأطرش مع كل مواهبه الظاهرة في التلحين وغزارته المميزة، فقد ارتبط اسم أسمهان باسم شقيقها فريد الأطرش حتى في المجال الفني ارتباطا خاصا مميزا. وقد لا يعرف معظم المستمعين أن الأوساط الغنائية والموسيقية العليا في القاهرة كانت في البداية تعترف بأسمهان وحدها دون شقيقها، فقد بقيت هذه الأوساط تقر لأسمهان بأنها صوت نسائي عظيم إلى درجة القدرة على منافسة أم كلثوم، ولكنها تنكر على صوت فريد الأطرش أي اعتراف، فلا تعترف له إلا بمهارته في العزف على آلة العود، خاصة أن مواهبه كملحن لم تتفتح إلا في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات. من الأعمال الأولى ذات القيمة الفنية الحقيقية التي لحنها فريد الأطرش لصوت شقيقته أسمهان لحن رجعت لك يا حبيبي، عندما كان فريد وشقيقته يشكلان لفترة غير قصيرة ثلاثيا فنيا مع الشاعر الغنائي يوسف بدروس. في هذا المقطع الجميل الذي سنستمع إليه من لحن فريد الأطرش لأسمهان نلاحظ الدور المثلثة لفريد كملحن أولا، ثم كعازف بارع لآلة العود في مصاحبة للأوركسترا، ثم في عزف منفرد أحيانا مع ظهور صوت فريد الأطرش في مرافقة الكورس الغنائي المصاحب لأسمهان، وذلك على طبقات صوته العليا. كان قلبي عليل وملوش خليل، كان قلبي عليل وملوش خليل، روح في رؤياك يفرح وياك. وكما ظهر عبد الوهاب في 7 أفلام وظهرت أم كلثوم في 6 أفلام غنائية، فقد كان طبيعيا أن يستفيد منتجو السينما من صوت أسمهان الرائع وجمالها الأنثوي الملفت للنظر. ومع ذلك رحلت أسمهان ورصيدها السينمائي لا يتجاوز 2 فيلمين. تقاسمت بطولة الفيلم الأول مع شقيقها فريد الأطرش انتصار الشباب، أما الفيلم الثاني الذي ماتت قبل تصوير مشاهده الأخيرة غرام وانتقام فقد شاركها البطولة فيه يوسف وهبي وأنور وجدي وبشارة وكيم، وكان دور فريد الأطرش فيه يقتصر على التلحين، فشارك فيه بلحنين شهيرين أهوى وليالي الأنس في فيينا. يلاحظ المستمع في هذا المقطع بالذات أن أداء أسمهان لم يكتفي باستعراض النبرات الأخاذة في حنجرتها، ولكنه تميز باستخراج القدرات الفنية الاستثنائية الكامنة في هذه الحنجرة الاستثنائية في التعبير عن المعاني الرومانسية، ثم الانتقال إلى التعبير عن المعاني الدرامية شبه المأساوية عند عبارة تفوت من غير ما تتهنى. والحقيقة أن لقاء فريد الأطرش وأسمهان في مجموعة كبيرة من الأغنيات الناجحة ثم في فيلم مشترك انتصار الشباب لم يكن فقط تعبيرا عن أجواء العصر الذهبي للموسيقى العربية وللأغنية العربية في عقدي الثلاثينات والأربعينات، ولكنه كان أيضا تعبيرا عن تميز الرأسمالية الوطنية في مصر في ذلك العصر بعقلية نهضوية مستنيرة، فمن المعلوم أن بني الاقتصاد المصري الحديث طلعت حرب هو الذي رعى من خلال بنك مصر واستوديو مصر المشاريع الفنية المشتركة لفريد الأطرش وأسمهان عندما استمع إليهما وآمن بأنه أمام مواهب جديدة غير عادية. بعد فريد الأطرش كان لصوت أسمهان لقاء فني مميز مع الموسيقار مدحت عاصم الذي لعب أيضا دور الرعاية المبكرة لمواهب فريد الأطرش وأسمهان، فلحن للأول أولى أغنياته الناجحة، ثم خص حنجرة أسمهان بلحنين عرف حتى يومنا هذا انتشارا غير عادي بين متذوقي الموسيقى العربية الرفيعة. فقد قدمت الممثلة اللبنانية الأصل ماري كويني في أحد أفلامها لحنا تركيا غنته بصوتها العادي، ثم قرر مدحت عاصم أن يقوم بإعداد اللحن التركي إعدادا يناسب صوت أسمهان الذهبي، فكانت أغنيتها الشهيرة يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. ومن حسن حظ المستمعين العرب أن مدحت عاصم المعروف بتأثره البالغ بأجواء الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية وبإجادته العزف على البيانو وبرئاسته للقسم الموسيقي في إذاعة القاهرة التي تأسست في منتصف الثلاثينات، مدحت عاصم هذا لم يكتفي باللحن الأول الذي أعده لأسمهان، ولكنه خصها بلحن ثان ما زال حتى يومنا هذا يتبوأ مركزا رفيعا ليس فقط بين أغنيات أسمهان بل في رصيد الغناء العربي الحديث، هو رائعة أسمهان دخلت مرة في جنينة. ولكن ذروة فن أسمهان في الأداء الدرامي الذي لم يكن بعد واسع الانتشار في الغناء العربي في تلك الفترة المبكرة جاءت في فيلمها الأخير غرام وانتقام في لحن رياض السنباطي لقصيدة أحمد رامي أيها النائم. ذات يوم سئل فريد الأطرش في مقابلة إذاعية عن أعظم وأجمل أغنيات شقيقته الراحلة أسمهان، فكان غريبا أنه لم يختر أيا من ألحانه لها مع أنه من بين هذه الألحان رائعته الممتازة ليالي الأنس، ولكنه أجاب بلا تردد قيس وليلى. ومعروف أن أسمهان التي ظهرت في فيلمين سينمائيين فقط قد شاركت بصوتها في فيلم ثالث هو فيلم يوم سعيد لمحمد عبد الوهاب، فغنت فيه من ألحانه الأغنية الشهيرة التي سجلها عبد الوهاب بعد ذلك بصوته على اسطوانة محلاها عشت الفلاح، كما شاركت الغناء في رائعته المسرحية الفريدة قيس وليلى. فإذا أضفنا النص الشعري الممتاز لأحمد شوقي واللحن الذي يعتبر بين أهم ما وضع عبد الوهاب في حياته الفنية، فإننا نجد أنفسنا أمام تحفة فنية خالدة. كان من حظ الغناء العربي أن أسمهان سجلتها بصوتها قبل رحيلها المفاجئ غرقا في ترعة في نهر النيل. بهذا مستمعينا الكرام أن نصل إلى نهاية رحلة اليوم مع الأنغام. كتب هذه الحلقة إلياس السحاب، قدمها إلى حضراتكم المولي الهمامي. لست ليلى يا داريا كيف أشكو وأنفجر، أشرح الشوق كله أم من الشوق يعني.